احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نكمل ما بدأناه في الخطبة. الحقيقة موضوع الصلاة واسرار الصلاة موضوع مهم، لانه عبادة يومية اذا صلحت صلح عمل الانسان. واول ما يحاسب الانسان في قبر يحاسب على صلاته. واعذروا كبار السن الذين يقطعون في الصلاة، لان الاباء وما زالت المشكلة قائمة يظنون ان الصلاة تأتي بالاوامر. انا اخذ الولد معايا وعنده 3 سنوات و4 سنوات يشوش على المصلين، وبعدين 5 سنوات يلعب مع العيال، وبعدين 7 سنوات يؤذي الامام، وبعدين 9 سنوات يؤذي المعلم، وبعدين 12 سنة يهجر المسجد. ليه؟ لان دفعناه دفعا، ما حببناه حبا، يعني ما خلوش يحب الصلاة، لم نفهمه. الولد الان والبنت في عصر الانفتاح البغيط هذا يريد ان يفهم كل شيء، له عنده سؤال لازم يسأل، وانت لازم توجد له اجابة. الكارثة الكبرى ان الاجابة مش موجودة عندك، نتيجة ان ابوك الله يرحمه لكن عنده لا سؤال ولا جواب، لان جدك الله يرحمه خد بالك انت قال لابوك اسكت فسكت، ابوك قال لك اسكت سكت، طلع الولد قال لك مش هسكت، نعمل ايه؟ معارضة، عصر المعارضات. فالولد عايز يفهم، فهمه. يقول لك طب ليه الصبح ركعتين مثلا؟ هترد تقول له ايه؟ هي كده تتفلسف زي خالك حسن، انت كاره امه اصلا، فعايز تخبط في مين؟ في الام. تخبط في مين مسكين؟ خاله حسن. خاله حسن ده عايش في كوالالمبور، ما حدش يعرف كده، يعني خد له غيبه على الماشي كده، سبحان الله. فاحنا ليس عندنا حسن انصات. يا مؤمن يا مؤمن، سيدنا يعقوب في ملمح نفسي تربوي عجيب انصت الى ولدي انصاتا عجيبا. صح من النوم يوسف عنده 10-11 سنة، يعني تقول في الصف الخامس السادس، قال له اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجد. لو انت مكان سيدنا يعقوب، حبيبي يبقى تغطى وانت نايم قبل ما تنام، وما انا مش فاضي، انا عايز اشوف ايه الماتش الكور. لا، سيدنا يعقوب لما انصت مش استمع، لا نحن نستمع، لا انا اريد ان ننصت. مرة عملت لكم خطبة عن فقه الانصات، الانصات شيء والاستماع شيء. استمع اليك بنص اذن، استمع اليك وقلبي لا اسمع، استمع اليك وانا مش مدرك ماذا تقول، لكن انصت اليك اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وايه وانصتوا، يعني بكل الحواس. طيب، اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ثم كرر الرؤية رأيتهم لي سجدي. ولو قالت الآية اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي سجدين لكانت كاملة، صح ولا لا؟ لكن الرؤية اتكلمت مرتين، اني رأيتهم. اذا في ملمح هنا، اني رأيت 11 كوكبا. يعقوب منصت عليه السلام، فيسأل ولده كيف رأيتهم يا يوسف؟ فالرؤية الاولى الرؤية النظرية، الرؤية الثانية الكيفية، كيفية الرؤية، يعني انت شفتهم ازاي؟ انت قاعد جنبهم ولا هم جنبك، ولا في حجرك، ولا في جيبك، ولا انت ماسكهم بيدك، ام انك عملت لهم لفة او يعني تغليف او كيف رأيتهم؟ قال رأيتهم لي سجدين. بيسألوا عن الحالة، يبقى ده مستمع ولا منصت؟ طيب يبقى لازم الانصات. اسمع للولد، اسمع للبنت، نعم حبيبي. طب استنى مثل الشيخ، وما ندعيش المعرفة، الله يرضى عليه. كل الاباء كل يقعد مع الولد اول ما يشوف العلامات بتاعه، انا في سنك كنت الاول على الصف الدراسي، والله لو الولد طلع من الخزانة شهادات له يبكي عليك دما، لكن سبحان من كثر مفيش داعي للفضايح والكذب ولا ده. قول له يا ابني والله ما شاء الله المناهج صعبة، الله يعينك ما شاء الله عليك، انت متفوق، لا قوة الا بالله، سبحان الله العظيم. يعني كان عندنا رجل امي في الـ في الـ في القرية الله يرحمه، كان له زميل معنا في المدرسة، فالولد كان بيطلع كان كل شهر لازم يدونا الترتيب الاول الثاني الثالث ويعملونا على في مدخل المدرسه لوحه الشرف الاول الثاني خمس اوائل لازم. فولد من الاولاد متعثر في الدراسه ابوه وامي لا يقرا ولا يكتب. فالولد يطلع 25 27 9 يعني في قائمه الله. فمره كده يعني اجتهد فطلع 15 فراح لابوه فرحان يعني انه من 25 للايه لل 15. قال له الخيبه دي انت بدل ما تطلع 50 جاي تطلع 15 تبع. هو فكر ان كل ما زاد العدد فانا سبحان الله وكم من اباء بهذا الشكل الله اكبر. فنسال الله ان يرزقنا الذكاء. المهم فالقضيه سبحان الله الانصات. فكأن كما قلنا صلاة الصبح خفيفة لان الذنوب مش موجودة. الظهر ثقلنا بالذنوب ها فكثرت الايه جرعة الدواء زي ما يكون واحد ايه عنده وجع في راسه وعنده نقرس في رجله وعنده الضغط زايد وعنده السكري وعنده كذا فالطبيب يكتب له خمس ست ايه ادوية عشان ايه ده لكذا وده لكذا. واحيانا لما يكون طبيب عربي يقول لك ما ينفعش ده ينفع ده يلا اتكل على الله وزي ما يحصل بقى والبقاء لله وحده سبحان الله. لا الاطباء العرب هم احسن الاطباء خلي بالك والله. يكفي انه يقول بسم الله بس اول ما يلاقي الطبيب يقول بسم الله انا استريح له بس يحصل اللي يحصل بعد كده مو بس اسمع منه البسمله يلا خده من باب البركه ها على البركه كده ان شاء الله بالك انت الله. حكيت له عن اخ عايش في المانيا محب من دولة محبة للعلماء حب عجيب حب العلماء ولكن لا يصلي. فمرة كده دخل لي مجموعة علماء قاعدين في مسجد كان في اجتماع يعني قال لهم بالله عليكم انا دعيكم بكرة على النصف من شعبان تفطروا عندي في البيت بكرة صايمين. جبروا خاطره قالوا يعني ان شاء الله. فراحوا البيت عنده قبل المغرب بعيد عن المسجد. فالمغرب اذن ابو فلان نعم قالوا القبلة هنا فين هي؟ هو بيصليش ما عرفش القبله. قال والله تصلوا هيك تصلوا هيك بس والله احنا فرحانين. فرحان بمين يا بسلامتها لا اله الا الله فرحان وخلاص من العلماء عنده لكن يصلي اولويات يعني حبه للعلماء اكثر من حبه لا والله العظيم لا اله الا الله. اذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله لا اله الا الله سوره العنكبوت. المهم يأتي صلاة الظهر طويلة بهذا الشكل لأنه وسط معمعة المشاكل. واحد بيعمل صفقة خاسرة، واحد بيشهد شهادة زور، واحد بيحلف البضاعة، واحد بيبيع في سيارة أي كلام، واحد طبيب منتظر شركة الأدوية تديله رشوة عشان يحضر مؤتمر بيسموها كده يعني قال حضور مؤتمر. يا راجل هو مؤتمر لا له لا ورقة في المؤتمر ولا لو يحضر المؤتمر وجايب عياله كلهم عشان يتفسحوا في البلد اللي ورايحة في المؤتمر وما تشوفوش أصلا في المؤتمر خلاص. يبقى بالله عليك بطاقة السفر اللي كانت دي رشوة ولا مش رشوة؟ فيأكل اولاده حرام يقول يا اخي مش عارف البنت مش راضية تتحجب مش يا اخي ما تشوف مالك اساسا في ايه. فعينات فطول اليوم في فوضى كلمة من هنا واحد بيعمل عقد ربوي واحد بيضحك على واحد واحد بيقول له بس انت اقرضني وانا ان شاء الله هرجع لك وهكذا. فمعمعة الحياة في اليوم فكثرت اعداد الايه الركعات. طيب سرية ليه؟ لأن ضجيج الحياة يقتضي منك الإسلام أن تكون مسرا لعبادتك مع رب العباد. ضجيج الحياة وضجيج الفوضى تسر لنفسك سبحان الله العظيم. بعض الناس يصلي جنبك وكأنه بيصلي منفردا في الصحراء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يا عم شوشت على المصلين ليه؟ سبحان الله سرا يعني أسمع نفسك لا تسمع جارك خلاص. وبعدين دخل المغرب الشمس غربت بدأ الليل بدأ يرتفع الصوت لتؤنس الكون بصوتك عشان الكون يستأنس بالقرآن بما تقرأ. وبعدين لا تنسى أن العبادة لا يجب أبدا أن تكون مظهرية فقط أيضا تكون إيه زي الإنفاق ينفقون أموالهم سرا وإيه وعلي يعني في كل الحالات يعني من وراء الناس وقدام الناس يشجع خير وبركة. هكذا الصلاة ركعتين جهر واحد سبحان صلاة مختلفة. ليه؟ لأنها تفصل ما بين الليل والنهار. فإذا دخلت العشاء سبحان الله العظيم خلاص أنت بتعد نفسك للميتة الصغرى أن خلاص من الواجب من الواجب بعد العشاء الحديث ينهاك لا سمر بعد العشاء. هتجيلي الساعة كام يا فلان؟ 11 ونص بالليل. يا سلام يا اخويا 11 ونص بالليل، امال هتنام انت ان شاء الله باذن الله؟ ده المذيعه بتطلع في التلفزيون بعد الساعه 12، والان تبدا السهره. والله طب احنا بنسهر معاك ان شاء الله، ان شاء الله يعني كده باذن الله. نروح فين الساعه 4 باذن الله، الساعه 5 نعمل ايه؟ واحد عايز ينام الساعه 2 ويصحى الفجر، طب كيف؟ في امور يجب ان المسلم يكون منطقي مع نفسه، مش محتاج لعلماء ينصحوه، هو ينصح نفسه. اين نذهب؟ سبحان الله العظيم، كنت تسير في شوارع المدينه تسمع بيوت الصحابه لها ازيز كازيز النحل من قيام الليل. من قيام الليل. هو ابراهيم بن اتم ربنا هداه ازاي؟ من قيام واحد لليل، واحد يصلي وهو شغال لص كان قبل ما ربنا يهديه، فبيتصور البيت عشان يسرقه، وجد ايه؟ وجد القارئ يقرا: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق، وقعت الايه في قلبه، قال قد آن يا رب، ونزل وصار هذا العلام الكبير. سبحان الله، ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سبب للوصول. سبحان الله، الله يرضى عن عمر مش خارج من البيت عشان قال انا دلوني على محمد هذا الذي فرق بين الزوج وزوجتي والاخ واخيه والولد وابيه، انا نستريح منه. فصوته عالي، المرأة قالت: يا ابن الخطاب، قبل ان تذهب لتبحث عن محمد انظر ماذا صنعت اختك وختنك. اختك وختنك صهرك يعني، زوج اختك فاطمة وزوج مين؟ سعيد بن زيد. قال: اصابوا يعني انحرفوا يعني ودخلوا في دين محمد. راح عليهم فسمع هينمة سيدنا خباب الله يرضى عليه ابن الأردت قاعد يعلمهم الايه؟ القرآن. طرق الباب، من؟ عمر. اول سيدنا خباب استخبى، يا عم ما حدش ياكل مع الاسد، فورا اختبأ، ما فيش. ما هذه الهينمة التي اسمع؟ ايه الكلام اللي اسمعه ده؟ قال سعيد وزوجته: لقد اسلمنا. يلا خلاص بقى، يعني سبحان الله، العمر واحد ها والرب واحد. لما الانسان يعني يكون يا اخي إن شوف ابو الله يرحمه كان يقول لي: يا ابني انت هتشتغل في الدعوة، ان خفت ما تقولش، وان قلت ما تخافش، بتبلغ من الاخر. فاصبح الفكر اللي تختبر في دماغي اقوله الارزاق على الله، يطلع سبحان الله في دولة ملكية، في دولة ملكية اديت محاضرة مع اثنين من العلماء، وبعدين الرجل المسؤول الكبير اللي قاعد فبقول ايه؟ اقول للاخوات الحاضرات في المدرج مليان رجال ونساء، والمالك الدولة قاعد، لما الزوج يوصل البيت والعيال يرحبوا بابوهم ويعملوا هيصة وثورة يعني استقبال ابويا وصل ابويا، لا تحبطيه ولا تحبطيهم. ايه في ايه يعني؟ رئيس الرئيس وصل في ايه؟ ايوه هو في البيت ده رئيس. الله سبحان الله يا اخي، خليه يترقص شويه على مزاجه يعني، ساعتين كده ولا هو منظر حتى. سبحان الله. المهم الرجل الملك واحنا خارجين ماسك يقول: الحمد لله انا خفت تقول يعني الملك وصل. قلت: لا دي نقولها في دوله فيها جمهوريه. سبحان الله برضه عشان ايه الامور تمشي، الامور تمشي سبحان الله، لازم الواحد برضه يعني سبحان الله. المهم حيهم ما دمت في حيهم ودارهم ما دمت في، ليس نفاقا ولكن يعني للامور سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عليه جماعه ابو بكر تركه فهم يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم، فاول ما واجهوه هو لا يعرف الا الصدق، ولو قال لهم اني محمد بن عبد الله لاذوا. ممن الرجل؟ قال: من ماء. قال: يا قبائل العرب كثيره، في قبيله اسمها ماء ما نعرفهاش، وجعلنا من الماء ايه؟ صدق رسول الله يعني، صادق الوعد الامين صلى الله عليه وسلم. فخلاص سبحان الله. ولما خرجوا عليهم اعداء تانيين مره فيعرفوا ابو بكر رجل رحاله ونسابه، من هذا يا ابو بكر؟ مين ده اللي معاك؟ لو قال ده رسول الله يعني. قال: هذا رجل يهديني الطريق. الله الله الله، في هذا الطريق غيره؟ ما تسمعوني الصلاه عليه. يا الله، حتى تجمدت الصلاة على ألسنتكم. طب الابتسامة وسكتنا كمان الصلاة؟ اللهم صل عليك يا رسول الله. فسبحان الله العظيم تأتي صلاة العشاء لأنك تستعد إلى سبحان الله الرحيل إلى العالم الآخر. اللهم عند النوم، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمتها فاغفر لها، وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تعلقه بربه كان إذا تعار بالليل، تعار يعني تقلب، يعني ذكر الله، يعني ما يتركش لحظة، لا لهاج بذكر الله، لهاج سبحان الله العظيم. ومن أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. فأنت سبحان الله العظيم قمت بالفرض، وبعدين النوافل دي إيه مكانتها؟ قلت لكم من قبل، بيت أسكن فيه وبيت يسكن فيه جاري. البيت اللي أنا أسكن فيه ليس فيه حديقة، والبيت اللي يسكن فيه جاري له حديقة. لما اللص اللي يحب يسرق أحد البيتين، سرقة البيت الذي ليس فيه حديقة أسهل من البيت اللي فيه حديقة. ليه؟ لأن البيت اللي فيه حديقة لغاية ما يدخل الباب الأساسي ويدخل، وربما فيه كاميرات، وبعدين إلى أن يصل الباب الرئيسي ويفتح الباب ويشوف النوافذ المفتوحة. لكن البيت اللي على قارعة الطريق من غير إيه؟ من غير حديقة، يعمل إيه؟ يقفز يبقى جوه البيت، صح ولا لا؟ هذا هو الفرض، البيت، والنفل هو الحديقة. فلما الشيطان أو الحرام يدخل يسرق يعدى على الحديقة الأول. فانت لما تكون بتعمل النوافل ال 12 ركعة، 2 الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعده، 4 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، غير الشفع والوتر، لما الشيطان يجي لك في صلاة العشاء وانت راجع تعبان من شغلك، راجع انت جاي من اخر الدنيا سايق السيارة 100 كيلو 200 كيلو، فيقول طيب اتوضى وصلي العشاء، وبعدين ابقى اصلي ايه بلاش السنة النهاردة انا تعبان، يا دوب اصلي الشفع والوتر. يبقى دخل الشيطان على ايه؟ على الشيطان الكسل، دخل على ايه؟ على النفل. لكن انا متعود ما فيش الا المغرب بس او العشاء فقط. لما يدخل على الايه ما فيش الا، يقول لي ايه؟ طب نام وبصلي العشاء قبل الفجر. ينام والشيطان يعقد على راسك عقدا ثلاثه ويضربك على، يقول نام عليك ليل طويل، انت ليلتك انس، نام سبحان الله، نام وارتاح يأتيك النجاح. خلاص بقى مش هيأتي النجاح أبدا سبحان الله. أو فإذا استيقظ العبد حلت عقدة، فإذا قام توضأ حلت الثانية، فإذا قام ليصلي حلت الثالث، فأصبح نشيطا منشرح الصدر. شوف أنت لما يعد عليك يوم من غير ما تصلي الفجر في وقته تقول أنا مالي النهاردة مكتئب، هو في إيه؟ والله رجل بسيط عامل في مؤسسة، كان بيعمل في دولة عربية على حدود دولة أخرى، كنت بدي محاضرة من 10 سنوات يمكن، وبعدين بلغوا أن الشيخ عمر جاي يدي محاضرة في المؤسسة الكبيرة دي، وبعد ما المحاضرة تنتهي هنتقل بالسيارة على الحدود إلى بلد أخرى مجاورة. فراح الوزير المسؤول عن المؤسسة أراد أن يوصلني بنفسه تكريم للعالم يعني، فأقسم عليه هذا الرجل البسيط اللي بيقدم له القهوة، قال له بالله عليك أعطني هذا الكرم، خليني أوصل الشيخ 200 كيلو دول أدردش معه في السكة. قال له يا عمي توكل على الله. بيحكي لي والله حكاية أثرت فيا تأثيرا، أنا رجل أتعلم وأظل طويل بعلم إلى أن أموت. فقال مرة أسمعك في درس أن من صلى الصبح في وقته صار في ذمة الله، في حماية الله عز وجل. فكلفتني الوزارة بأن أسافر بالسيارة إلى حدود هذه البلد اللي احنا رايحينها. فبعد ما مشيت 10 كيلو رجعت، فزوجتي استغربت، خير؟ قال لها أنا اليوم استيقظت بعد شروق الشمس وصليت الصبح، فأنا اليوم لست في ذمة الله، لا أسافر وأنا لست في ذمة الله. هذا الإحساس الذي يستشري عند المؤمن يعني عبارة عن لطائف تهدي الإنسان سواء السبيل، خلي الإنسان قائم على أمر الله سبحان الله العظيم. فالأمر أو الإيمان الصادق ان انت سبحان الله العظيم اول ما تفتح عينيك سبحان الله تبدأ ببصمة الصلاة وبعدين تواكب وبعدين النوافل. فعندئذ الشيطان لما يجي يكسلك عن الايه؟ عن النفل، تكسل يوم يومين ثلاثة، لكن اذا اقمت الفرض فقط فسبحان الله يأتي الطيب. هذا امر. الامر الثاني، انت في الصلاة لها بعض الاسرار البسيطة، وانت عندك من الاسرار ما يعني اضعف ما عندي. انت تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، خلاص. طيب انا لما اقول الله اكبر سماها الفقهاء ايه؟ تكبيرة الاحرام. يا الله، يعني انا انا يعني في حالة احرام قلبي وجوارحي بين يدي الكريم سبحانه، كأنما انا في ام القرى اصلي امام الكعبة. لان انت لو رسموا لك خط من اذنك، من الواجب خط من اذنك اليمين الى الكعبة، تمر على سقف الكعبة، فانت متوجه ايه؟ سواء انت في امريكا، في استراليا، في نيوزيلندا، في جنوب افريقيا، في اسكندنافيا، في في في, في سيبيريا، يبقى انت متوجه الى الايه؟ الكعبة. وبعدين تبدأ بالتكبير، خلاص تلقي الدنيا خلف ظهرك وتستقبل. بعد ما تصلي سبحان الله تجلس جلسة الايه؟ جلسة المستقر للتحيات، تحيي اربعة، تحيي اربعة. اول الذين توجب عليهم تحيتك له هو رب العباد عز وجل، التحيات لله. هل رب العباد ينتظر منك تحية؟ انما هو بتحيتك له يحيي قلبك من مواته. هي كده في في حياة تدوب، التحيات لله والصلوات والطيبات. وبعدين تسلم على من؟ السلام عليك ايها النبي، هذا الذي نقل الي هذه الصلاة، وهذا الذي علمني هذه الصلاة، وهذا الذي اوحيت الي هذه الصلاة، وهذا الذي اخذني الى الطريق، وهذا الذي يفرح بي يوم القيامة فيشفع لي عند ربه. والاخف على يسار العرش تجاه النار، والخليل على يمين العرش تجاه الجنة. فالصحابة غاروا، قالوا ازاي يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على يسار العرش تجاه النار والخليل، لما يا رسول الله لا تكون على يمين العرش تجاه الجنة؟ قال انا طلبت من ربي هذا كيما ارى الذاهبين من امتي الى النار فاشفع لهم عند ربي. يبقى كيف ما نصليش عليه صلى الله عليه وسلم؟ فالتحيات لله سواء في صيغة الزكيات المباركات الطيبات او الصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، صلاة كاملة كاملة ألهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. فانت تصلي عليه وتسلم عليه وسبحان الله، حط في ذهنك انه يرد عليك السلام. لما يرد عليك السلام اعلم انك سالم في الدنيا والاخرة. السلام عليك يا سعد. سعد بن معاذ مر الرسول قام من بيته فلم يسمع اجابة. السلام عليك يا سعد، لم يسمع اجابة. السلام عليك يا سعد، فقال يبقى سعد مش جاهز للاستقبال. وكان مأذونا له، يعني كان مأذونا له، يعني كان ممكن يدخل البيت في اي وقت، لانه اي بيت، لانه يعرف يعلمه ربه ويلهمه ما الذي في البيت يجوز ان يدخل او ما يدخلش، عنده شاشة، مأذونا له. فقال مش فجير سيدنا، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته رسول الله، لما لم تجبني يا سعد؟ انا سلمت عليك اول مرة وتاني مرة. قال لأستزيد من بركتك، من بركة سلامك علي يا رسول الله. ما الرسول لما يقول سلام عليك يا سعد بايه؟ يبقى الحرب حلت على سعد؟ ابدا، السلام، السلام حل على سعد. فانت تتشبه بسعد، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته الله. وبعدين تسلم علي على روحك، السلام علينا، ده نمرة ثلاثة، وعلى عباد الله الصالحين. من دول؟ قال السبعمائة 800 مليون مسلم اللي بيصلوا في العالم في هذا الوقت او في غير الوقت، انت بتسلم عليهم في التحيات، وسبحان الله العظيم تاخد في كل سلام 30 حسنة. ايه الكرم ده؟ ايه الكرم ده؟ الله عز وجل يا مؤمن يا يا مؤمن. قلنا من قبل ليست القضية في فقير يتودد، ولكن القضية او الاعجب من غني يتحبب. احنا شرحنا لك يعني مثال هل رأيت ثريا من الاثرياء يروح يخبط على المسكين اللي قاعد على قد حاله ده، يقول له الله يرضى عليك ويبارك لك ويرحم والديك، ايدك اقبلها وراسك اقبلها ان تقبل مني الالف دي؟ حصل في غنى عملت كده؟ صح ولا لا؟ اما الفقير هو اللي يروح للايه؟ الغني، يقول له ابو فلان والله على الغلاء والكهرباء والقصة اياها سبحان الله، ويوقف ويستنى وما تدخلوش ودخلوا وما عندهش وقت سبحان الله. ليست القضية في فقير يتودد، ولكن القضية والاعجب في ايه؟ في غني يتحبب. واذا قال يحبهم ويحبونه، يحبهم الاول. هو لولا ان احبك انت قاعد هنا بايه؟ ها بايه؟ بحب الله، والله بحب الله ورضوان الله. كم من اناس حرموا هذا، والله سبحان الله كم من اناس حرموا. فسبحان الله، فرب العباد عز والله الذي لا اله الا هو. الجمعة الماضية كانوا اخواننا في هيئة اغاثية عالمية بيجمعوا لاخواننا بتوع الروهينجا، وسبحان الله فبدأوا يجمعوا المسلمين شوية، يعني الحالة المادية في اوروبا مش قد كده. فالهمني رب العباد، مسكت الميكروفون وقلت اخر كلمة منتظر، هؤلاء اناس فيهم صفة الحياء، والحياء صفة الاسلام، ويستحي الواحد منهم ان تعلم يمينه او شماله ما انفقت يمينه. فان شاء الله بعد ما نمشي باذن الله رب العالمين هيجمعوا افضل مما يجمعون الان امام بعضهم البعض. والله الذي لا اله، ابلغوني في الصباح ان جمعوا بعد ما مشينا 3 أضعاف ما جمع وانا موجود. سبحان الله، استثير في الناس الخير اللي فيهم، يعني اطرق الباب. المسلمين فيهم خير، ما فيش مؤمن ما فيهوش خير، ما فيش انسان مطفأ، ما فيش انسان. والله اني ارى الكافر ليس مطفأ. ليه؟ لانه كافر يعني ايه؟ يعني كفر يعني غطى. غطى ايه؟ غطى ايه؟ غطى فطرة التوحيد التي عنده. ربنا خلقنا على الفطرة، فغطى. هو لما يقول لا اله الا الله، هو لو منكر وجود الله كان يذكر النفي ده ولا ما يذكروش؟ هو ينفي ايه؟ ينفي ايه؟ ينفي موجودا داخله. ينفي ايه؟ الولد الصغير لما يحب يلعب معاك عنده 3 سنوات يستخبى ورا الكرسي، يقول لك ايه؟ عبد الله مش ورا الكرسي، يا ابني اللي جاب الكرسي، ايه جاب سيره الكرسي؟ بالفطره، بالفطره. فهو الكافر ينفي شيئا موجودا عنده سبحان، بس انت هز الناس تهتز لك بالخير لا اله الا الله. فانا ارى والله اعلم ان المؤمن الصادق، المؤمن الموصول بالله عز وجل، انت قاعد كده في التشهد فرحان انك تسلم على ملايين المسلمين من المصلين امثال، وهم في اوقات مختلفة ها يسلمون عليك، ايه العز اللي احنا فيه ده؟ والله ان لم تجد شيئا تفرح به فلتفرح بالاسلام. ان رأيت انه متضعضع او المسلمين متضعضعين، لحظة خسوف وخسوف، هو الشمس من ساعة ربنا خلقها الى ان يرث الله الارض من عليه، يعني مدة كسوفها وخسوفها ايه بالنسبة لظهورها وشروقها؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء. هكذا هكذا انت خلى عندك امل. الاسلام شمس يحدث لها يعني احيانا كسوف كلي، كسوف جزئي في اوقات، والامم لا تقاس بحالات امراضها. لا، انا مرة خطبت لكم جمعة السنة اللي فاتت، ثم لو انني زرت في القرن الثاني، الان انتقلنا للقرن الثاني الهجري وزرنا بلادا معينة ها، وذهبنا الى الكوفة مثلا، ربنا يفك كرب العراق ويجعلهم على قلب رجل واحد ان شاء الله، والشام واليمن وكل وليبيا وكل بلاد المسلمين، عشان ما حدش يزعل يعني، كل بلاد المسلمين سبحان الله. فلما تذهب للكوفة مين يطلع يستقبلك رئيس فرق الاستقبال في القرن الثاني؟ تلاقي ابو حنيفة، محمد بن ابي يوسف، محمد بن الحسن الشيبان، الله اكبر، هم دول المراسم العلمية الكبيرة سبحان الله. تروح على اليمن تلاقي احفاد الاوس والخزرج والامام الشوكاني الله اكبر والصنعاني وهؤلاء. لو رحت على الشام تلاقي ابن كثير يستقبلك وابن تيمية الله اكبر وربما استقبلك عبد الملك بن مروان والعز ده كله سبحان الله. لو رحت الى مسجد سيدنا عمرو بن العاص استقبلك الامام الشافعي وسبحان. تروح على المغرب تلاقي يوسف ابن تشفين في سبحان الله ومحمد بن عبد الكريم الخطابي وسبحان الله. تروح تونس تلاقي علماء الزيتونة لا اله الا الله. يا اخي والله والله يعني نحن احفاد هؤلاء وسوف يخرج من ابنائنا الذين تغضب انت منهم اليوم من يرفعون الاعلام مرة اخرى. انا ما زلت اؤكد الساحة تهيأ للاسلام رغم ما نرى. سبحانه يا اخي الله سبحانه قال لك وقال لي مطمئنا يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. ويأبى يا اخي انا استطيع اطفئ انا وانت هذه اللمبة البسيطة؟ نستطيع ان نطفئ هذه الثريا؟ والله ما نقدر ما نستطيع نطفئ شمس ولا خمر لنا فما بالك بنور الله عز وجل. يريدون خلي يريد انت يا داود انت تريد وانا اريد فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. بداية الستينات كان في حاكم في العراق تعرفوه اسمه عبد الكريم قاسم جامد في دماغه كده زي واحد تاني المهم أنه يحتل الكويت. فجمع الدول العربية راح مجهزين جيش في مقدمته فرقة مدربة قوية من اهلنا من السودان. فراحوا امنوا الكويت وخلاص انتهت المهمة ونجحوا فيها ورايحين خلاص يركبوا الطائرة. فالامير يحضر شخصيا ويضع امام الطابور الصف الجنود السودانيين المسلمين ما شاء الله النخوة والشهامة اخذتهم وضع امام كل واحد كيس او سلمه كيس فيه مبلغ من المال وساعة قيمة. فرحمة الله عليه كان في واحد اسمه اللواء علي الزيبق او علي الزيبق كان قائد الكتيبة. عساكر انتباه فكل واحد حط الكيس يعني انتباه يعني يخف كده خلاص انتباه خلاص ضع الكيس ارضا كله حط الكيس ارضا انتباه كله انتبه. معتاد المرش على الطيارة طلعوا سابوا الايه الاكياس الرسالة المغلفة نحن جئنا هنا نخوة وشهامة لسنا مرتزقة نأخذ اموالا. دارت الايام واستعادوا حفلة معينة مع اللي كان ولي العهد ايامها استعادوا هذه الحادثة المشرفة للاخوة الجنود السودانيين ونخوتهم مع اخوانهم. فعرض الفيديو هذا فالامير بكى كان ولي العهد ساعتها بكى فقرر وربنا كان فتح للكويت وبفضل الله ان يعين اهل السودان باربعة مليار دولار اوصلها لكي ينقذ اخوانه في السودان اللي عملوه الجنود بقي اثره في الخير لا يضيع الخير ابدا. هقول لك على شيء قصه كده معرفش قلتها لك ولا لا وننهي بها الدرس. والله كلها من شوف طالما مرتبطين بالصلاه وبتامين البلاد وبعودتنا للدين ان شاء الله باذن الله سوف يكون الفلاح والخير كله. المهم في منطقه في بغداد في الخمسينات منطقه معروفه انا لن اذكر يعني اعرفها لكن لا اذكر يعني كانت مشهورة ان فيها بيوت مشبوهة. فركب احد الناس سيارة اجرة اوقف سيارة اجرة وبعدين انا مش اقول لان اخونا ابو حمد عارف بغداد تماما يعني درس فيها وعارف اعرف انه يعرفها المهم واخواننا العراقيين انا احب كل من يقول لا اله الا الله واحمل على رأسي تراب كل من داسته قدم قائل لا اله الا الله. المهم المنطقة دي فيها بيوت مشبوهة فراكب احد الناس مع تاكسي مع سيارة اجرة فبعد مدة اوقفته فتاتان فالراكب قال للسائق ايه قال يا عمي توكل على الله وانا اعطيك تعويض عنهم يعني هعطيك الاجرة ايه ثلاثة اضعاف بدل ما تاخدهم في الطريق. تعجب الرجل، قال خلاص انا بدل ما احمل السيارة اتنين كمان. فلما وصلوا الى المنطقة الموبوءة والمشبوءة هذه فيها بيوت اللي مش معروفة، قال له انا مش انا يعني انا هو الراكب يعني الراكب، قال له انت عملت حاجة، اعطاه الاول الاجرة ثلاث اضعاف، قال له انت عملت ليه كده؟ قال له انا اعزك الله والعياذ بالله قواد ومعروف في المنطقة اللي كنا فيها، وهاتان بنتان من كرائم العائلات الشريفة، فلو ركبوا معي سيارة الأجرة يظن فيهم سوءا فأنا أحمي أعراضهم بالأجرة. ده قواد الخمسينات. وكفاية عليكم كده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.